ثيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك ابكي والوم النفس واقهرها. ابي ترجع تسولف لي تعلم لي وش الاخبار. انا احب اختصر عمري في ليله جنبك اسهرها. غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك ابكي والوم النفس واقهرها. ابي ترجع تسولف لي تعلمني وش الاخبار. انا احب اختصر عمري في ليله جنبك اسهرها. الجروح صغار كبير الجرح في ظنك، انا في ظني اصغر. وخلي اللي يسمع اساسا ما بقى اسرار. يا كسر اسكاتي وكل اسرار يظهر.